بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 80 من دروس منهاج القاصدين، ومرة أخرى الوصول إلى الله عز وجل لا بد له من طريق، لا بد له من خطة، لا بد له من منهاج، وإلا فكيف تصل إلى أسمى غاية في هذه الحياة وهي قربك من حضرة الله ورضا الله عز وجل عليك، وأن تحوز مكانة عند حضرة الله عز وجل بغير منهاج وبغير طريق وبغير جهد وبغير عمل. ذكروا في كتاب عن العبقرية والإبداع، قالوا إن العبقرية 1% إلهام و99% جهد. العبقري كيف بيصير عبقري؟ 1% إلهام و99% شغل وبذل وعطاء. فرق كبير بين من يقضي الليالي في السهر والتعب والعمل والجهد، وبين من يقضيها وراء شاشة التلفاز يلعب ويلهو ويغني ويرقص. فرق كبير بين من يقضي الليالي في التوجه إلى الله، في الدعاء لحضرة الله، في القيام بين يدي الله، في الدعاء وبين من والصلاة وقراءة القرآن، وبين من يقضي الليالي يلهو ويلعب ويضيع وقته في الأمور التافهة. الوصول إلى الله عز وجل إذا كان العبقرية بده 99% جهد، الوصول إلى الله بده 1000% جهد وبذل وعطاء وتعب ونصب وبذل المال وبذل النفس وبذل الروح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. شو بدال هالشغلة؟ قال بأن لهم الجنة. بدك الجنة، بدك تعطينا كل مالك وكل نفسك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، روحك كلها، وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا بدك الجنة، أما بس هيك اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، الله يسامحنا، الله يغفرنا، الله لا يأخذنا، الله الله هيك بالدعاء بالدعاء، هذا ما بيساوي شيء. لو ذهبت إلى بائع فجل وكزبرة وقلت له أعطيني جرزة كزبرة وحب ادعي لك، شو بيقول لك؟ بيقول لك لا تضحك علينا، هات حق الجرزة والله معك، ما معك 5 ليرات حق جرزة كزبرة ما بيرضى يعطيك. طيب بدك جنة عرضها السماوات والأرض هيك ببلاش ببلاش بدون شيء، بالدعاء بس، أو بصيام شهر رمضان بس، أو إنك تصلي من الجمعة للجمعة نشوفك بالجامع بخطبة الجمعة وخلص الله بيفوتنا على الجنة بكرة؟ ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ شو إن شاء الله نفكر شغلة بالحكي. الصحابة دفعوا ثمن إيمانهم وثمن التزامهم وثمن انضباطهم بالشرع، دفعوا ذلك دماءهم وأرواحهم وعرق جبينهم وبذلوا الغالي والنفيس. لذلك أيها الإخوة كانت هذه الدروس، وهذه الدروس الحقيقة يعني تذكير لنا كلنا، وهي دروس للعمل، سواء كنا رجالا أو كنا نساء، لأنه اجتمعت على المسلمين بعض الأفكار يعني الخاطئة بحجة أنه الدين يسر لا بيصلي ولا بيجي على الجامع وبيأكل حرام ولا بيحضر دروس، بعدين بيقول لك أخي الدين يسر، بحجة أنه الله غفور رحيم بيعمل 7 الموبقات وهو مصر عليها وعازم أن يواصل عليها، بعدين بيقول لك أخي الله غفور رحيم، بكرة بطلع على العمرة وبمسك بباب الكعبة وبدعي بيقوم الله بيغفر لي. الله أكبر. بحجة أنه الله عز وجل ما بيأخذنا، يسيء في عمله ويأكل أموال الناس بالباطل، بتكلفه بعمل وتأجره عليه، بيروح بيسيء في العمل ولا يتقن العمل وبيعطيك العمل بنصه، بعدين بيقول لك يعني سامحني بالأخير، يعني أنه سامحني لا تأخذني، بتكلفه مثلا أنت أنه يعمل لك عمل، يصلح لك مسجل، يدرس لك ابنك، يدهل لك بيتك، يجيب لك غرض، وأنت أمنته وأعطيته الأجر المناسبة، وهو يغدر بك جهارا نهارا، وبالأخير أخي سامحني، ها سامحني، ما بنشي بالآخرة تحاسبني، هون سامحني. هلأ لا، أنت لو قلت له الله يسامحك، الله ما حيسامحه، لأنه هو متقصد الإساءة والغش والخديعة بالناس. لذلك عند المسلمين أيها الإخوة سرت بعض الأمور، بعض العقائد، بعض الأفكار، بعض الأعمال اليومية الحياتية. ابنه بده يروح على دورة القرآن، بيقول له أحسن من دورة قرآن انزل معي على الشغل، بعدين بتتعلم قرآن، وهو مسلم، ابن مسلم، بيقول لك أخي شو ولا شو الشغلة بالقرآن؟ الشغلة تروح تشتغل معي، شو هالدينة؟ ابنه بده يروح على الدرس على مجلس علم، ابنه بده يسجل في كلية الشريعة، بيقول له شو هلا شو قايم تسجل كلية الشريعة؟ شو بدك تطلع من كلية الشريعة؟ شيخ؟ شيخ يعني هيك تمد ايدك للعالم؟ روح اتعلم لك صنعة بلا ما تعمل شيخ، بلا ما تعمل، تركها الشغلة لغيرك. شيء طعن في الدين بطريق مباشر او غير مباشر. اذا عنده ابن مريض عقليا بيجي عند الشيخ بيقول له بركي بتحطوا لنا اياه بكلية الشريعة، بركي شيخي بتعمل لنا واسطة مشان يسجلوه بالمعهد الشرعي، هذا ابني على البركة شوي، بركي بتسجلوه بالمعهد الشرعي، لأنه دين الله بده يحمل الناس المرضى العقليين. فلما المسلمين تعاملوا مع الدين بهذه الطريقة، قام الله عز وجل سلط عليهم عدوا. نحن منقول عن هؤلاء اليهود بأنهم شذاذ الآفاق، بأنهم نور غجر لا يفهمون شيء، الله جعلهم يتسلطون طبعا، لأننا توجهنا بذلة نحو دين الله. دين الله ما بينزل، بس نحن نزلينا. ولما المسلمون، لما العرب أعزوا دين الله، الله أعزهم. شو علي أذكى ولد من أولادك تسجله في كلية الشريعة؟ ليه أذكى ولد؟ أكثر ولد مجمع بالبكالوريا؟ تقول له يا بابا أنا نادرك لوجه الله. أحد الأخوة قال لي أنا عنده ابن وحيد، قال لي هذا الابن وهبته لله، والولد ذكي ونشيط ومجتهد، والله الذي يتعامل مع الله صحيح، الله ما بيخذله. وخلي يا أخي ابنك يدرس في الطب ويدرس في الشريعة، خلي بنتك تدرس شريعة. قال سجل بنته بكلية الفنون الجميلة. شو بدها تساوي بكلية الفنون الجميلة؟ بدها ترسم تمثيل، ويعني شو بدها تعمل؟ روح يا أخي خليها تسجل في كلية الشريعة، بكرة بتتزوج بتربي أولادها تربية صالحة. سجلها بمعهد زراعي بدير الزور، هو بالشام. لك شو بيأخذ البنت معهد زراعي في دير الزور؟ شنطط للبنت وبعدت عن أهلها. لك سجلها هون في معهد شرعي، بيقول لك لا شو بدي معهد شرعي في وهو مسلم وابن مسلم، ولعله يصلي في المسجد. أيها الإخوة، نحن أخطأنا في حق دين الله عز وجل. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين، بدك ترجع تعمل غسيل لدماغك يلي كان صار فيه رواسب بعدتنا عن هذا الشرع وبعدتنا عن الالتزام الصحيح بدين الله عز وجل. هذا المنهاج يتألف من أربعة أقسام: القسم الأول ربع العبادات، والثاني العادات، والثالث المهلكات. ونحن ندرس الآن في قسم المهلكات. المهلكات عشرة، مروا العبادات عشرة والعادات عشرة والمهلكات عشرة. من وقع في واحدة منها ولازمها، قال لك أخي أنا بدي ظلي هيك ما بدي غير، فإن الله تعالى بشره بالهلاك. يعني السيارة التي تمشي في طريق استراد، آخر الاستراد في وادي، واحد راكب سيارة وماشي على هالاستراد، 100% بآخر الطريق حيسقط بالوادي، ما في خيار آخر، يا بيوقف إذا بده ينجو وبيرجع فينجو، أما إذا بضله ماشي بهالسيارة سيسقط في الوادي. حكما عشرة أمور: من عملها وأصر عليها. قد واحدنا يخطئ، قد واحدنا يرتكب واحدة من هدون، بس لازم يقلع، لازم يتوب، لازم يرجع. أما إذا أصررت عليها وضليتك متمسك فيها، قد بشرك الله، قد بشر الله عز وجل هذا الإنسان بالهلاك. لو كان طبيب، لو كان باشا، لو كان بيك، لو كان معه شهادة جامعية من السوربون، لو أستاذ بالجامعة، لو مصاري كتار، الله مبشره بالهلاك. وإذا الله بده يهلك واحد، لو أهل الأرض كلهم بدهم ينجوه ما بينجو، وإذا الله بده ينجي إنسان، لو أهل الأرض كلها بدهم يوقعوا في الهلكة لا يقع هذا الإنسان. سبحان الله، ذكر لي أحد الأخوة أو الأقارب من يومين قصة، قال شباب بدهم يروحوا إلى ملعب العباسيين في مباراة، فتأخروا عن المباراة، بقيان شي نص ساعة أو ربع ساعة للمباراة، ركبوا تاكسي، قالوا له بسرعة الله يخليكم من مكان بعيد، قالوا له بسرعة بدنا نلحق مباراة بملعب العباسيين. فملعب العباسيين بمنطقة ازدحام، يعني قال لهم بربع ساعة ما بلحق، يعني شو بربع ساعة؟ قال له واحد بيناتهم، قال له أنا حبتسطح على الكرسي الوراني وبعمل حالي مريض، وانت شعيل الزمور تبع الإسعاف وامشي قل لهم قول إسعاف بيفتحوا لك طريق منوصل. قال له ما بيصير، قال له لك بيصير، خلينا نلحق ومنعطيك عواض العداد عدادين. قال له طيب يلا، سطح هذا ورا، شعل زمور الإسعاف ورفيه وقاعد قدام السائق. لما وصلوا على ملعب العباسيين التفت القداماني عرفيه اللي ورا، قال له قوم يا فلان وصلنا، قام ما تحرك قوم ما تحرك، لك قوم ما تحرك، اخذوه على المشفى، قالوا له هذا ميت من خمس دقائق. الله اكبر، اذا الله بده يوقع انسان بهلكه بيوقعه، واذا الله بده ينجي انسان والله من من من فم الموت يخرج هذا الانسان. طيب، المهلكات عشرة. اول واحد الذنوب والمعاصي. اوعك تخالف اوامر الله، اوعك قادم على هلاك، اوعك يغريك النظر الى الحرام، والله ستهلك اذا اصررت على النظر الى الحرام. اياك ان ترتكب الحرام مع انسانة لا تحل لك، اياك ان يغدر بك شاب فيدعوك الى الحرام فتقعين، والله ستهلكين. مو اليوم بكرة، مو بكرة بعد بكرة، لأنه الله مبشر بالهلاك. الذنوب والمعاصي، يلي بيصر على الذنوب والمعاصي مصيره الهلكة، مصيره السقوط في الهلاك. اثنين تكذيب الرسل، ثلاثة الظلم، أربعة الشح والبخل، خمسة اتباع الهوى، ستة العجب، سبعة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثمانية الكيل بمكيالين، تسعة التنافس على الدنيا. وكان هذا هو الدرس الماضي. درس اليوم وهو العاشر والأخير في مبحث المهلكات: الشقاق والاختلاف. من الأمور التي تهلك الأفراد وتهلك الأسر وتهلك الجماعات الشقاق والاختلاف. أخاصمك وتخاصمني، أبغضك وتبغضني والعياذ بالله، شحناء بيني وبينك، حسد، غل، حقد، إيذاء، بدي وصل لك الشر كيفما استطعت، بدك تخطط مشان توصل الشر لجارك، لزوجتك، لابنك، الزوجة بدها تقهر زوجها، تسيء لزوجها لأنه مثلا تزوج عليها، لأنه تركها، بدها تخاصمه. الزوج الشاب تقدم إلى خطبة عائلة ما وافقوا عليه، بده يوصلهم الشر إلى عقر دارهم، شقاق وبغضاء وشحناء، سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة. قال: لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. هذه الشحناء والبغضاء تحلق الدين للواحد، تروح له دينه بنوب. تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يا لطيف، أتدرون من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقات، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأساء لهذا وأكل مال هذا وزرع البغضاء بين هذا وهذا وعمل شحناء مع هذا وحسد هذا وضرب هذا وآذى هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم تبق حسنات أخذ من سيئاتهم فألقي عليه ثم ألقي في النار. إذن الشحناء، الشقاق، الاختلاف، هذا يوقع في الهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يعني كفيل ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محق. المراء الجدال والخصومة، يعني أنا وياك اختلفنا، فتبينت أثناء الكلام تبينت أنه أنا المخطئ، يعني تبين لي أنا خطأ يا أخي، أنا ظنيت أمر وطلع خطأ، ما بيمنع أنه أقول لك لا تأخذني والله أخطأت، انتهى الأمر نحلي. أما لا لا، بدي ضل، شو أنا مخطئ؟ ما بيصير، بدي ضل جادلك وخالفك وشاققك وتبغضني وأبغضك إلى يوم القيامة مشان ما أنا أعترف بخطئي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بتترك المراء والجدال والشقاق وأنت محق، لك بيت في وسط الجنة. أنا زعيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا كفيل، أنا ضامن، بضمن له بيت. يلي بيعرف حاله إذا على محق ترك الجدال. قال: وأنا كفيل ببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وهو مبطل. عرفت حالي على خطأ، خلاص لا تأخذني يا سيدنا، والله طلعت أنا خطأ. ذكرت لكم القصة. أما في ناس ما بيعترف بخطأه، يصر على الخطأ. يا أخي تخاصم هو وزوجته، تخاصم هو وشريكه، احتكموا إلى شيخ، احتكموا إلى رجل، إلى أهل العرف يوثق بدينه وأخلاقه، فقالوا له: أنت أخي معلش بتتحمل 70% وأنت 30%، ما بتحمل. هو بده يتحمل 100%، هو عمل، هو ترك. يا أخي معلش، نحن عم نقارب، يعني 70 هو وأنت 30، أبدا أبدا ما بنزل ولا على ليرة سوري. الله أكبر. هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله. مين أبغض واحد إلى الله؟ أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يلي بخاصم وبيجادل وبيشاقق وبيزرع الشحناء. خلاص يا أخي تنازل لك شوي، معلش لو الحق عليه أخي 30% أنا مسامح، وإذا حكم 50 أنت بتتحمل و50 هو، ماشي الحال. ارضى. امرأة مثلا صار بينها وبين زوجها صار في خصومة وحيصير صار هناك طلاق، أو هي تريد أن تطلب الخلع، جيء بأهل الخبرة وأهل الحل والعقد قالوا لها يا بنتي أنت بدك تتنازلي مثلا عن من المهر، تتنازلي عن 20% ولا ليرة سوري، بده يحط كل المهر. يا بنتي معليش الله يرضى عليك، أبدا. وإما كمان بتقوي براسها أوعك تتنازلي، خليه إيه روح على المحكمة، والله لنشنططك بالمحاكم، والله لنبهد لك ونبهدل عيلتك، يا فاعلين يا تاركين. ترفع السماعة بتتصل بأمه بتلحق له شنو الصح، خصام شقاق بغضاء يكرهها الله ويكرهها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الإخوة الشحناء والبغضاء والاختلاف هذه من المهلكات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا، لا تتخانقوا مع بعضكم، لا تتباغضوا مع بعضكم، لا يصير شقاق بيناتكم بيأسي القلوب. سبحان الله إذا دخلت إلى بيت فيه شقاق يعني بينفر قلبك، أهل البيت بيصيروا بينفروا، يا أستاذ دائما بيتنا في شقاق، دائما في بغضاء، دائما شحناء. المرأة المسلمة ما ضروري زوجها كل ما حكى كلمة بدها تحكي كلمتين، بالمقابل الزوج لا تدقق على كل صغيرة وكبيرة، يعني خلاص سامح سامح، اتغافل، اعمل حالك ما شفت، مو كل شغلة بدك تعلق عليها وبدك تعترض وبدك تقول لها أنت أخطأتي وبدك تسجل عليها وحدة. قالوا ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، بيعمل حاله ما شاف، بيعمل حاله ما سمع، هو سمعان الكلمة ورأى الموقف السيء، يعني مرة ما بيسمع والتاني بيعمل حاله ما بيسمع، ثالث مرة إشارة بس هيك بيأشر إنه يعني انتبه لها الأمر. أما كل شغلة كل شغلة هذا يزرع الشحناء ويزرع البغضاء بين الناس. لا تختلفوا، البيت اللي فيه اختلاف تنفر منه القلوب، تنفر منه الملائكة، ينفر منه الصالحون. سامح، الكريم هو الذي يتسامح، والكريم هو الذي يتغاضى. وقالوا ما استقصى كريم قط، الكريم ما بيستقصي. مرات زبون بيجيك شاري من عندك شيء يا أخي بألف وعشر ليرات، العشر ليرات قبل الألف، طول بالك طول بالك، ملاها العشر ليرات، يعني تسقط من عينه أنت شباب، بدك أبدا ولا يعني ليرة سوري بيسامحه لك سامحه. ومرات زبون بيجي لعند المحل يعني بده يخنقه خنق بلا 50 ليرة، وهي كل الشغلة حقها 70 ليرة، بده يشتريها 20 25 26، بضله ساعة يا حرام بموته بنشف له ريقه لصاحب المحل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأة أو عبدا سمحا إذا باع، في سمح سماحة يعني بالناقص ليرة زايد 10 ماشي الحال، سمحا إذا اشترى بالشراء كمان عنده سماحة، بيجي جير بده يشغله عنده، أخي قديش أنت يوميتك؟ 500 ب300، والله لا تشتغل عندي كرمال الله ب300 ورقة، لك عم بقول لك كرمال الله، وبيضلوا بحايي وبيخاجلوا كرمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لك ما بتحب النبي أخي أشياء ب300، خذ 325 يا حرام بموته موت، خلاص يا أخي عم بقول لك يوميته 500 ليرة، والزلمة حيشتغل أعطيه 500، أعطيه زائد 50 ورقة سوري، إذا بدك يكارمك بالناقص 25 بس مو تروح له 200 ليرة سوري. المهم رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى. كمان لما بيطلب حقوق من العباد يقضوا له يا ماشي الحال يعني بيسامح. سمحا إذا اقتضى، اتصلت فيني إحدى الأمهات يعني في شيء بين بنتها وبين شاب كتب عقد على بنتها. المهم أهل العروس يعني ما عاد بدهم الشاب، العروس لا تريده، الأم حايتها وخاجلتها لها البنت كتبت العقد، انكتب العقد، بس بعد أشهر يعني البنت قالت لها يا ماما والله ما يعني ما بريده. فقالوا له يا ابني نحن ما تأخذنا، ما مريد، وحنعط وما ما عم نطلب منك شيء، المتقدم والمتأخر ما يعني حنتنازل لك لأنه نحن السبب، وحتى الهدايا اللي جبتهم الذهب وكذا تفضل هي ذهباتها. بس هو من زعله ويعني ضيقه أنه ليش هيك، قال لهم أنا جايب لكم أكل بقلبها ثلاثة شهور، صدي ثلاثة شهور عجايب لكم أكل، صحن كنافة وكيلو يم بندورة وكيلو موز وثلاثة بردقان بدي طقلي. قالت لي والله عطانا فاتورة بحق الأكلات اللي جايبون 3800 مدري 700 ليرة سوري، شو نعمل؟ قلت لها خالي مع يعني هو صاير فيه على التليفون عم تاكل، قلت لها يعني صاير فيه مكسور، يعني إذا بتنحل الشغلة ب 3700 ورقة ادفعيهم والله ماشي الحال بلا ما يصير شقاق. قالت لي بيقربنا لأنه هو حتصير زعلة بالعيلة. قلت لها إذا بتنحل ب 3700 يعني حلي ادفعيهم وصلى الله على المرسلين، وما موجودين تأخذيهم مني ما يصير شقاق بس بين العيلة، يعني بدها سماحة، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، كمان إذا يعني إله حق عند العباد بالنائس شوي ماشي الحال. جبت لهم كيلين بندورة وثلاثة كيلو بردان بلاهم، قول لي وجه الله أنا أطعمت الطعام، أفضل الإسلام إطعام الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، اختلفوا فهلكوا، حديث أخرجه البخاري صحيح. إذن من أسباب الهلاك أنه نختلف، نتشاقق، نتباغض، نتحاسد، يصير شحناء بيناتنا، نفوت على الجامع أنا مزاعل هالأخ والأخ متخاصم مع جاره اللي عم يصلي جنبه، وهذا في حردة بينه وبين الآخر، وهكذا تلاقي أهل الجامع كمان كلهم متقاتلين مع بعضهم البعض. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوقف للصلاة هلا شو بيقول الإمام؟ استووا لا تختلفوا، لا تختلفوا يا شباب يا جماعة، وبيقول لك كتفك على كتفه، كتفك على كتفه، وإذا في مسافات واحد يجي بيناتكم عشان تتلاصق، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والصلاة جميل تكون صفوفنا مرصوصة، هذه كلها إشارات. وديننا كله اسمه دين التوحيد، توحيد مشان نتوحد مع بعضنا البعض. وأعظم كلمة في الإسلام هي شهادة التوحيد، التوحيد مشان نكون كلاتنا مع بعضنا. معلش، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، إذا نحن اثنين متزاعلين الأحسن بيناتنا اللي بيمد إيده للتاني وبيبدأ بالسلام. يعني أيها الإخوة، الدين فيه وحدة، فيه ألفة، فيه محبة. إذا صار اختلاف وشقاق وبغضاء وإصرار أخي أنا هيك بدي ضل، هو يخلي يغير. إذا ضل هيك بصير في سبحان الله نفرة في القلوب، حتى بتدخل إلى المسجد مع أنه بيت الله بتقول ما بعرف مرتحت بيه الجامع، مرات بتفوت إلى مسجد تلاقي هيك في تكاتف، في تعاطف، في تراحم، في تزاور، في تعاون، في وحدة، في إلفة، في ائتلاف، روحهم بتجذبك. وإذا في شقاق واختلاف ليلة القدر بتروح. كلكم يذكر حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال مرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته إلى أصحابه في المسجد بده يخبرهم عن ليلة القدر، أنه أيمت ليلة القدر، فرأى رجلين يتلاحان عم يتخانقوا، انت هيك عملت، لا انت هيك ساويت، انت طويل، انت قصير، شجار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت اخبرت بليلة القدر، الله قال لي ايمت ليلة القدر، فخرجت لأخبركم بها، فلما تلاح الرجلان رفعت، راحت ليلة القدر لانه اثنين تخانقوا. سبحان الله، الشجار والاختلاف والشقاق بيؤدي إلى الهلكة، تنزع البركة من البيت. المرأة المسلمة، أيتها المرأة المسلمة، كثير من مشاكل البيوت بسبب يعني بدي أقول كلمة كبيرة، طول لسان المرأة تجاوب وبترد وبتخاصم وبتجادل وبتنق، خلص زوجي غضبان وحكى كلمة وهو مخطئ، اسكتي. تاني يوم بس يروق لي له الله وكيلك يا رجال، الأمر كان كيت كيت كيت كيت، بيحطك على راسه. أما لا، هو وغضبان. مرة أحد الرجال قال لي غضبان، قال لزوجته، قال له بطلعك ها؟ قالت له يطلقني، طلقني إذا كنت رجال. والله هيك هو منفعل، شيطاني هذه المرأة، شيطاني شيطاني منفعل. فقال لها، قال لها الكلمة أنه هي طالق. قالت له كمان، والله كمان أنه كمان طلعني، يلا خليني أروح لبيت أهلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاختلاف والشقاق ينزع البركة من, من, من كل مجال في هذه الحياة. يقول الله تعالى في القرآن ولا تنازعوا فتفشلوا، تسقطوا كل آياتكم إذا بدكم تتخانقوا، وتذهب ريحكم، ما عاد فيكم قوة، ما عاد فيكم إقبال على الله، تنازعتوا، تخاصمتوا، شاققتوا. لذلك أيها الإخوة، قد ما نستطيع كلنا كبارا وصغارا، رجالا ونساء، وإما وجدنا نحاول نزرع الألفة. الإسلام مطلوب الإصلاح بين الناس، وأوعك تفسد بين الناس، أوعك. والله فلان دريت، فلان حكى عليك، الله وكيلك، كنا قاعدين وجاب سيرتك بالعاطل، لماذا تنقل الكلام السيء؟ اسكت يا أخي، اقطع شرك عن الناس. ويقول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أنت يا محمد ما بتقربون بنوب صلى الله عليه وسلم، ولا بتعرفون ولا بيعرفوك. وقال ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الله قال هدوم مشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أنا صلاتي أحسن من صلاتك، أنا اللي بعرفه بالدين أنتوا كلكم ما بتعرفوه، أنا اللي متعلمه أنتوا ما تعلمتوه. لماذا تعتد بنفسك؟ ولماذا تظن نفسك بأنك سيد السادات؟ ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قابض حاله، ما له مصدق انه هو بيعرف كلمة او قصة او معلومة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يصير واحد قلبه بالشرق واحد قلبه بالغرب. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، حديث عند الإمام البخاري. ومر النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، قال، كان جالس مع الصحابة، فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال لا، بده يفوت من باب الجامع واحد من أهل الجنة. قال فدخل رجل ما كثير معروف بالصحابة، يعني مو أبو بكر، مو عمر، مو سعد، مو طلحة، مو الزبير، رجل عادي من الصحابة. رد ثاني يوم جالس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. دخل نفس الرجال. يوم ثالث يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فقاعد بالمجلس، دخل نفس الرجل، قاعد بالمجلس سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. قال طيب هذا الرجل من أهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم عم يبشر، شو عامل هالزلمة؟ والله بدي أعرف. فلما خرج الرجل من المسجد لحقه عبد الله، فقال له يا أخي إني كنت قد تخاصمت مع أبي، فأريد أن أبيت عندك، تبيتني عندك أنت؟ قال تعال. فجاء، قال فبت عنده 3 ليال 3 أيام، فما رأيت له كثير صلاة ولا صيام. يعني صلاة والله مثل صلاتنا، يعني عم يراقبه بقيام الليل، بركي بيصلي له شي 100 ركعة، بركي كل يوم بيختم له شي ختمة قرآن، بركي كل يوم بيتصدق له بشي 100,000 ورقة سوري. ما شافه كثير، يعني عادي كثير، بيحضر الصلوات بالجامع، بيرجع على بيته، بيصلي السنة، بينزل على شغله، بيدير باله على أهله وبيته، ما في شيء زيادة. لما خلصوا الأيام الثلاثة قال له: يا أخي، ما كان بيني وبين أبي شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: على 3 أيام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فكنت تطلع أنت، وأنا أجيت بها 3 أيام، بدي أعرف بقى أنت شو بتساوي. فقال له: هو ما رأيت يا عبد الله. صدق أنا ما بزيد شيء، يعني شفت 3 أيام اللي قعدتهم عندي هيك أنا برنامجي، فروضي بركزون، حرام ما بقرب، بدير بالي على أولادي وشغلي، سنني ببيتي وبس. قال: فهم عبد الله بالانصراف، بده يطلع، فقال: تعال تعال. قال: غير أني إذا بت في الليل على وسادي على مخدتي تصدقت بعرضي على الناس، فقلت: اللهم أيما مسلم ضربني أو شتمني أو آذاني أو تكلم في حقي في عرضي بشيء فأنا سامحته لوجهك الكريم. بهالمعنى الحديث يعني، قال له: يا رب أنا مسامحه، ما بدي حدا تقتص منه ولا أنا بدي أقتص منه. فقال: أظنها منها، أي أنه أنا رجل من أهل الجنة، أظنها من هالشغلة، أنه أنا ما في بقلبي حقد على واحد من المسلمين بنوب، حتى اللي بيسألي، حتى اللي عامل فيني فصل سيء، ما في شحناء بالقلب، ما في بغضاء، ما في حقد عليه، ما في غل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا لا للذين آمنوا ولا للذين كفروا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أنس، قال له: يا بني، حديث عند الإمام الترمذي، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا ابني، إذا بتقدر تصبح وتمسي ما في بالقلب غش لأحد بنوب، أما فلان عمل معي فصل بدي أعملهم فصلين، فلان حكى علي بدي أحكي، المرأة المسلمة جارتنا هيك جابت بدنا نجيب، صهري جوز بنتي ما اجى لعندي بعيد الام راح لعند امه اول شيء، والله بلا فرجي، والله لدوقه المر، بدي اقلب بنتي عليه. يا بني، ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل. يا بني، فان ذلك من سنتي، هي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما في بقلبه أحقاد ولا أغلال للمسلمين. يا بني، فإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي كان معي في الجنة. بدي أعده بالجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بده يعود نبي، بده يعود معه، حديث عند الإمام الترمذي. لذلك أيها الإخوة، البغضاء والشحناء تهلك، والمحبة والألفة تسعد. ومر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: كان هناك رجل يشتمه، عم يشتم سيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر ساكت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ويبتسم. بس سيدنا أبو بكر بقال ما له قليل، سيدنا أبو بكر عالم بالأنساب، وإذا تكلم أفحم. بعدين من كثر ما الرجل أساء لأبي بكر، فأبو بكر تكلم في حقه كلمة، فلما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت ومشى. فأبو بكر شاف المنظر أن النبي زعل ومشي، ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، صلوا ساعة الزلمة عم يحاكيني ويسبني، وانت عم تبتسم، ما حكيت ولا كلمة، حكيت كلمة أنا وحدة، انت زعلت؟ قال: يا أبا بكر، كان يشتمك وأنت ساكت، كانت الملائكة تدفع عنك، أنا شايف ملائكة عم تدافع عنك، فلما رددت عليه رفعت الملائكة ونزلت الشياطين، وليس لنبي أن يجلس في مجلس فيه شياطين. لذلك أنت يعني لا تظن أنه إذا واحد أسألك أنه ما في، يعني ما في من يحاسبه، خليك أنت في مستواك القريب من الله، والله يدفع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله بيدافع عنك والله يحميك فيما تفعل. قال: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال. شوفوا الحديث الخطير الحقيقة: كاد الخيران أن يهلكا. من الخيران؟ أبو بكر وعمر. خيران، خير وخير، خيران. قال: كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلكا. نحن عم نحكي عن المهلكات العشرة. قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. شو صار؟ قال: رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. شو السبب؟ قال: حين قدم عليه ركب بني تميم. لما كانت تجي الوفود تسلم لعند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يرجعوا من عند النبي، النبي يجعل عليهم أمير، يقول لهم: فلان أنت أمير القبيلة تبعك، فلان أنت أمير القوم تبعك. قال: حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع ابن حابس. أبو بكر قال له للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، حط الأقرع ابن حابس عليهم أمير. قال: وأشار الآخر بالقعقاع ابن معبد. تاني قال له: لا يا رسول الله، حط القعقاع ابن معبد. النبي كان يستشير الوزراء هذول أبو بكر وعمر، واحد قال له الأقرع ابن حابس، الثاني قال له القعقاع ابن معبد. قال: فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. هيك يا عمر؟ يعني شو كل شيء بيحكي بدك تحكي بالضبط؟ ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. لا لا، أنا ما مو عن خلافك، أنا عم بحكي الشغلة إنه هذا أحسن. قال: فارتفعت أصواتهما في ذلك، صاروا يتجادلوا مع بعضهم. ومين قاعد بيناتهم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. شو آخر الآية؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لذلك كاد الخيران أن يهلكا، حيحبطوا الأعمال كله. شو تحبط أعمالكم؟ يعني ما عاد في عمل، راحوا كل الأعمال خيرة من جراء شو؟ الاختلاف. ومن شدة الاختلاف مرات واحد بيقول لك والله، كثير مرات واحد بيصير في نزاع مع صاحبه، بيحكي كلمات بس يسكن غضبه، تقول له: يا أخي أنت حكيت هيك. بيقول لك: والله حكيت هيك، والله ما بعرف، شان الله ما تأخذني لك، والله ما كان قصدي. مرات رجل بيطلق زوجته، طالع خلقه، يوقع في الهلكة، بيهلك الأسرة كلها من جراء هذا الغضب الذي يفعله. والله من أيام رجل يعني من المصلين من الصائمين، دقنه لصدره، ايه، قال طلع خلقه من مرته، قال له: لا تطلعي من البيت. قام طلعت من البيت، قام رمى عليها الطلاق. قال لي: وهذا الطلاق؟ قلت له: هذا شو رقم الطلاق؟ قال لي: في واحد تاني ماضي من شي 12 سنة أكيد، في واحد ثالث أنا شاكك. طيب ليش حكيت هذه الكلمة؟ قال: طلع خلقي. طيب أيها الإخوة، أرجوكم، ما أحد من الرجال الحقيقة، مو رجال يلي بيحكي كلمة الطلاق، ليس رجلا. إذا واحد حكى كلمة الطلاق، هذا عرفوه مو رجال، هذا ولد صغير وعقله جوزتين بخرج، ولد صف أول، عقلاته أكبر من عقلات الرجال. هذا ليس رجل. الذي قال: أنا مشان خوفها، إيه ما خافي، يعني هي عقلة صغير وأنت عقلك أصغر، ليش عم تحكي كلمة الطلاق؟ بدك تحكي كلمة الطلاق، لا عاد تروح لعند شيخ وتقول له: رجع لي المرة، خلاص طلاق طلاق، ما عاد روح من هون، يلا ما لازم مرة هذه اللي بيطلق وبيستخدم هذه الكلمة. هذا إنسان يعني بده مين يعاقبه، ولو كان هناك قضاء إسلامي بياخدوا منه المرة وبيحطوه بالسجن، مو خرجوا مرة. هان تخرب بيت عيلتك كلها مشان كلمة قال ايه طلع خلقي. شو هالرجل اللي ما يملك نفسه عند الغضب؟ كلمة الطلاق ما تقولها بنوب، شاب قلت لكم كاتب كتابه اجاني هون لجامع عبد الحكيم. اثنين شابين بعد خطبة الجمعة، واحد 25 عمره سنة والثاني يمكن 20. نعم، سؤال خاص، راحوا الناس شو بتريد؟ هذا ابو 25 قال لي هاب صهري جوز اختي. قلت له ايه؟ قال لي كاتب كتابه من كم شهر. قلت له طيب. قال لي حلف عليها بالطلاق ما بتروح لبيت مدري مين قرايبنا. قال لي وراحت شو بدنا نساوي؟ قلت له التفت على هذا ابو 20 سنة، قلت له انت هيك قايل بالطلاق؟ قال ايه. قلت له بدنا نساوي، بدي اجيب لك هلا شي شابين قبضايات بهالجامع يحطوك بهالمحراب وينزلوا فيك فلقة، ينزلوا فيك فلقة على سفار رجليك لحتى هذا لسانك تقصه. عيب. يعني هو انه رجال، يعني صار عنده مرأة وصار انه بيطلقها وكله شقفة 20 سنة. يا عيب الشوم. ومرات بتلاقي رجل اكبر كمان 30 سنة قال طلق، 40 سنة طلق، ومرات واحد 60 سنة. والله الأسبوع الماضي هذه القضايا أيها الإخوة والله مرعبة. الأسبوع الماضي امرأة اتصلت فيني مسنة قالت لي يا أستاذ عمري 70 سنة طلقني. قالت لي أنا ست الآن، جدة. طيب هذا الرجل شو هالرجلان؟ قالت لي وهو يحضر في المسجد. طيب شو هالرجل اللي زوجتك 70 سنة عمرها، يعني معناتها هو عمره 80 75، لك ليش تطلقها؟ وبيقول لهم لأولادها قالوا لها لأمكم بدك تطلعي برات البيت. الله أكبر على هذا الظلم. كيف سيلقى الله هذا؟ كيف سيلقى الله؟ إن شاء الله يفكروا إذا صلى يعني معناته خلاص نفذ. ظالم من المهلكات هذا الظلم. طلق، قال إيه ما عم ترد علي، ما صلى 70 سنة قربت، استنى لك سنة تانية. بتقول لك يا رجل خاف من الله، خاف من الله، اصبر لك أشهر في هذا الأمر. أما تظلمها هيك تتركها وبعدين اطلع الأولى لأمكم تطلع من البيت، وين بدها تروح؟ يهلك الأسرة بكلمة أو أي طالعت لي خلي. لذلك من المهلكات الخيران كادا أن يهلكا من هذا الاختلاف. قال بعد هذه الحادثة: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. صوته واطي كثير صار سيدنا عمر، لأنه الله عز وجل قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. مرات إنسان بيروح لعند شيخ، اثنين متخاصمين، تلاقي بيرفع صوته قدام الشيخ. ايه بصير ما بس ما في أدب ولا في تربية. وبعدين أخي تعال حللنا المشكلة تبعنا. أيها الإخوة الكرام، الاختلاف الشقاق سبب للهلكة، وقد قال سيدنا عبد الله بن مسعود: الاختلاف شر. الاختلاف والخلاف يعني بمعنى الشقاق والنزاع شر. بهذا الشكل أيها الإخوة الكرام نكون قد أنهينا العشر المهلكات، وهو الربع الثالث في هذا الكتاب. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ بالمنجيات العشرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.